ادله القاعده الاصوليه من السنه النبويه قاعده يقدم خبر الاحاد على القياس. يقدم خبر الاحاد على القياس. هو ليش طيب انا اقول ليش الناس يبحثون في هذه المساله؟ هل المساله فيها خلاف؟ ده قال رسول الله وهذا قال المجتهد الفلاني، فكيف يكون فيها خلاف؟ ليش يكون فيها خلاف؟ صحيح. هو ليش اختلفوا؟ ده قال رسول الله وقال المجتهد الفلاني. العلماء يقولون لان قال رسول الله الاحتمال ان يكون لم يقل الانسان من الحديث اليه، السند اليه ضعيف، يعني ظني الثبوت، هذا ظني الثبوت. والقياس اجتهاد، هو ظني ايضا لانه قد يصيب، لان الله تعالى قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه للرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. يبقى القاعده يقدم خبر الاحاد على القياس. يبقى اذا تعارض خبر الاحاد مع القياس يقدم، لانه قد يندهش المرء يقول وهل هناك معارضه بين قول النبي وقول فلان؟ ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه؟ نقول لا، لان هذا احتماليه ضعف الحديث وارده، وهذا ظن. يبقى اذا هذا ظن والاخر ظن ايضا. فاذا قال علماؤنا الدليل على هذه القاعده يقدم خبر الاحاد على القياس، قال بما تقضي حديث معاذ بكتاب الله فان لم يجد ففي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يجد فاجتهد. يبقى جعل السنه مرتبه قبل ايش؟ الاجتهاد. وحديث ضعيف لم يصح، لكن الصح في ذلك نحن نقول الدليل على هذا هو صبري بسرعه الدليل. لا مخطئ. الدليل اقول الدليل بيقول لي ما حدث مع ابي هريره وابن عباس. ادوني عصايا يا شيخ، ادوني عصايا بالله عليكم. حريص ممتاز. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايش؟ فانتهوا. وما اتاكم الكل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدليل الاصيل في هذا الباب. الجماهير ذهبت الى انه اذا تعارض خبر الاحاد مع القياس يقدم خبر الاحاد على القياس. حقا قل من اروع الناس قياسا في المذاهب؟ شافعيه. طب خلاص، من اكثر الناس قياسا؟ عشان بقى لان انا طبعا اصل هو امتعني لما قال شافعيه واورع فاروع، فانا ما رضيتش بقى ايه ارد. الاحناف هم العلامه المميزه للاحناف القياس. والله تركوا القياس من اجل الاحاديث. انت لو رايت ترى عجبا منهم في اكثر من حاله. ولذلك كان صاحب فايد القدير من ده مفخره للمصريين. ده هنا عندنا فحول الاحناف في مصر. تفهموا التحول؟ نعم. ابن الهمام ده فحل من فحول الاحناف. وكان يقول والاثر يقدم على القياس. وطبعا كان مساله مشهوره جدا هم يتمسكون بها خلافا لايه للعلماء. يقولون القهقهه في الصلاه تبطل الوضوء وتبطل الصلاه، مع انهم يقولون والقهقهه خارج الصلاه ايش؟ لا تبطل. هم يقولون بذلك. يبقى عندهم القياس ان القهقهه ليست ايه؟ حدثا، فكيف تبطل؟ قالوا القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. تبطل الوضوء بطلت الصلاة، خلينا تبطل الوضوء. والقهقهة خارج الصلاة عندهم لا تبطل الوضوء. طب هنا القياس يقول بأنه لو قهقهة داخل الصلاة ألا ينتقد وضوء، لأنه قهقهة خارج الصلاة ولم ينتقد. المعنى إيه بقى هنا؟ قهقهة داخل الصلاة تبطل الوضوء تبطل الصلاة، القهقهة خارج الصلاة هم يقولون لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. فالمعنى هنا عندهم إيش بقى؟ لا، المعنى شوف يا حبيبي، المعنى هنا نقول ان من القياس ان اول المعنى في ذلك ان القهقهه ليست حدثا، فالقياس يقول بان القهقهه في الصلاه ايش؟ لا تبطل الوضوء. واين ابطلت الصلاه فلا تبطل الوضوء، فلما تقولون ببطلان الوضوء؟ مفهوم؟ فقالوا الاثر منعنا من القياس. فهمت؟ فالاثر الذي اخذوا به حديث الايه؟ حديث المرسل، بان رجل اعمى كانوا الصحابة يصلون على المسلم، فمر رجل أعمى، فلما مر وقع في حفرة ما شافهاش عشان أعمى، فوقع، فضحكوا عليه، يا له على هذا الحديث، ده النكارة في المت أعلى مما يكون. الصحابة يضحكون على رجل ابتلية وهم أرحم الناس بالأمة، أرحم الأمة بالأمة، إيش هذا؟ إيش البحث؟ وفي الصلاة يضحكون. فالمسلم أمرهم أن يعيدوا الوضوء، يعيدوا إيش؟ مرسل الحديث، حديث مرسل الحديث ضعيف جدا. المتن فيه نكارة تعك من الإرسال الآن والإسناد. المتن فيه نكارة لا يمكن أن تصور بأن الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم لما وقفوا مع الأثر خربوها. يعني هم أصلا حتى لما وقفوا مع الأثر في مسألة ابن عباس بأن في البخاري، وأن ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة إيش؟ حراما فأقالوا الأثر عندنا، فأنا نقول يتزوج المحرم إيش يتزوج. وخالفوا الحديث المتفق عليه بأن الإنسان قال لا ينكح المحرم إلى آخر الحديث. فإذا هذا حديث مرسل قالوا نقدمه على القياس. فالحق أن جميع الأئمة قدموا الحديث على القياسات. لذلك كان الإمام الشافعي يقول بأن القياس هذا إيش كالملح في الطعام عند الحاجة فقط، ليس كل الأمر قياسا عند الحاجة فقط. ولذلك قال الإمام الشافعي أجمع كل من نعلم من أهل العلم أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها أو يتركها لقول أحد كائنا من كان، وما من إمام إلا ويقول إن صح أن قوله السلام فاضربه بقول إيش عرض الحائط، يقول إن صح الحديث فهو مذهبي. نقل عن الإمام عن إمام حنيفة هذا القول، قال إن صح الحديث فهو مذهبي. ومالك أيضا قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. وأيضا الإمام الشافعي لما قال له أتقول بذلك بحديث قال وما لي لا أقول به، أرأيتني خرج من كنيسة أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله وما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمثلة على ذلك كثير. ترى أن العلماء قدموا الأثر على القياس. حديث المصراة، حديث المصراة وإن كان الأحناف قدموا القياس عليه فإننا نقول لا أخطأتم، الحديث والأثر يقدم على القياس. القياس أنه إذا ردها رد إيش رد لا رد اللبن، هو أخذ لبنا فيرد لبنا. إن السلام قال لا ردها وصاعا من تمر، قالوا هذا خالف القياس. قلنا الحديث أصل بدايته والقياس لا يصح مع الحديث، إذا جاء نهر الله بطلة نهر معقل. لذلك قلنا بأن الأخذ بحديث المصراة وطرح قول الأحناف الذين قاصوا مع وجود النص لا اجتهاد مع النص. من ذلك أيضا الخيار في المجلس. ما الخيار في المجلس؟ الخيار في المجلس في قول المسلم البيعان بالخيار ما لم يفترق. يبقى إن افترق صح البيع ما لم يفترق. فالعلماء يقولون هنا الآن يقولون الأصل في الأثر بأن المرء إذا باع زيد لعمر سيارة وهما ما زال في المجلس لهما العود، ما لهما العود. وإن حدث التبادل الرضا والركون والتبادل قبض الثمن والآخر قبض السلعة، نقول أيضا ما زال في العقد في مجلس العقد فلهما إيه الخيار. لقول سلم البيعان بالخيار. قال الأحناف قال الملكية لا يؤخذ به. ليش؟ لأن القياس يقول بأنه إذا حدث الركون والإجابة والقبول تم البيع. إذا حدث الإجابة والقبول فقد تم البيع. فهذا القياس، قلنا القياس مطروح لأن النص قد جاء والأثر قد جاء ويقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أيضا من ذلك جواز السلم، جواز السلم على ما قال العلماء أن هذا خلاف القياس. القياس هو أن نقول في التأصيل العام أن بيع الغائب لا يجوز، بيع الغائب لا يجوز. فالسلم على طبعا ابن تيمية ناقش هذا الكلام وبين خطأه، لكننا يمكن أن نمثل به. جميع العلماء يقولون بأن أو الفقهاء جمهرة الفقهاء يقولون بأن بيع السلم صح خلافا للقياس، لأنه بيع غائب والأصل في بيع غائب يحرم حرام لا يصح. قال لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يضمن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، صحيح ولا لا؟ قال لا حتى تحوزه حتى تنقله حتى يتم تمام الملك لتبيع، هو غائب غير موجود أصالة. بيع السلم، وتعلمون بيع السلم، ودخل المسلم في المدينة فوجدهم يسلفون السنة والسنتين، قال من أسلف فليسلف فيه كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. من ذلك على العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أجلكم الله، إذا ولغ الكلب في الإناء فليرق وليغسله سبعا، قال وعفروا الثمنة بالتراب. طبعا المالكية والأحناف قالوا بالقياس وتركوا الأثر، قالوا الغسل إيش ثلاثا، لأن هذا القياس على غسل النجاسات. قلنا إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا فيجب ولا طهارة الإناء بحال من حوال إلا أن يغسله سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إيش أن يغسله سبعا. وأيضا من ذلك الحديث، من ذلك أيضا كلام سعيد بن مسيب، لما قال سعيد بن مسيب رضي الله عنه أرضاه قال للرجل في دية الأصابع للمرأة، طبعا تعرفون أنت دية المرأة على الشطر من دية على اسم دية الرجل، فقال في الأصابع قال كل إصبع بكم؟ طيب قال الإصبع الأول 10، فإذا قطع إصبع الثاني 20 فيها 20، الإصبع الثالث 30، الإصبع الرابع قال 20، يعني لما عظمت المصيبة إيش قلت الدية. فقام الرجل متعجبا فقال سعيد بن المسيب لما عظمت المصيبة قل المقابل قلت الدية؟ فنظر إليه سعيد مغضبا وانظر ما قال. إيش ما قال؟ إيش قال؟ قال أعراقي أنت؟ على أساس إيه؟ أهل الرأي. قال أعراقي أنت؟ قال لا. شوف الأدب بقى هنا الآن. لما قال له أعراقي أنت ما راحش جاب إخواته يضربوه ولا يقفوا له في الشارع، لا لا، أعراقي أنت؟ قال لا، بل جاهل يريد أن يتعلم أو عالم يريد إيش؟ أن يتثبت. لا، بل جاهل يريد أن يتعلم أو عالم يريد أن يتثبت. فقال له هكذا السنة، هكذا السنة، إذا جاء نهر الله بطل نهر. معقل؟ وهذه آخر القواعد وخلاص. غدا إن شاء الله، يمكن غدا أو بعد الغد نأخذ الأصول، لأن أصول الفارقة هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، لأننا سنتكلم عن المسألة كما قلت غلا فيها من غلا فكفر وأضاع وضيع، وأيضا تهاون فيها من تهاون فأسقط. يعني في المسألة مسألة شائكة، فلابد أن ننظر فيها نظرا دقيقا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. نعم.